الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم كشف وجه المرأة إذا لم يوضع عليه شيء من مستحضرات التجميل؟ الحمد لله، لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها مطلقا، سواء أكان عليهم شيء من مستحضرات التجميل أو كان جردا ليس عليه شيء. فوجه المرأة عورة، وهو من أعظم مفاتن جسدها، فالواجب عليها أن تغطيه وأن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي إخوانها المسلمين. فإن إبداء وجه المرأة من أعظم الفتن التي إذا ظهرت في المجتمع فقل على المجتمع السلام. والأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على وجوب ستر المرأة، وقد ذكرناها في موضع آخر. فالمرأة يجب عليها ستر وجهها لأنه من أعظم العورة التي يجب عليها ستره وتغطيته عن الرجال الأجانب، سواء أكان عليه شيء من مستحضرات التجميل أو كان خاليا من مستحضرات التجميل، فهو عورة يجب سترها مطلقا، ولا يجوز لها إبداء شيء منه إلا ما أجازه الشارع، وهو فتحة النقاب في عين واحدة أو العينين جميعا لتبصر بها طريقها فقط، وأما ما عدا ذلك فيجب عليها ستره، والله أعلم.